السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، وفي هذه السلسلة والدروس المتواصلة عبر شاشة هذه القناة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين عليها. ولازلنا في كلامنا عن الكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من الكبائر وذنب عظيم حذرنا الله تبارك وتعالى منه في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. منع الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب. الزكاة حق واجب أوجبه الله تبارك وتعالى في مال الأغنياء للفقراء، فهو حق مكتسب للفقير، هو ليس فيه منة من الغني على الفقير، بل هو حق أوجبه الله تبارك وتعالى على الغني تجاه الفقير. يقول الله تبارك وتعالى وهو يحذر عباده من ترك الزكاة ومن الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة، قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في آية عظيمة يحذر من ترك الزكاة ومن منع الزكاة، قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم أيضا وهو يحذر من منع الزكاة، قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، وهذه زكاة بهيمة الأنعام، قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها، قال: حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وما من صاحب كنز يعني مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع الأقرع هو الثعبان العظيم الذي سقط شعر رأسه من طول عمره. إذن في هذا الحديث المخيف يرهب النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من أن يقع في هذه الكبيرة العظيمة ألا وهي منع الزكاة. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من قبائل العرب ومنعت قبائل أخرى منعت الزكاة، هناك مرتدون وهناك مانع الزكاة، قبائل منعت الزكاة لم يرتدوا ولكنهم قالوا إن الزكاة كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم والآن مات عليه الصلاة والسلام فلا نؤدي الزكاة لأحد. فغضب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: والله لو منعوني عناقا، العناق هي العنز الصغيرة، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال: فإن الزكاة حق المال ولا يجوز التفريق بين الصلاة والزكاة، كما أنكم تصلون وتلتزمون بهذه الشعيرة والفريضة العظيمة وهي الصلاة، كذلك يجب عليكم أن تلتزموا بأداء هذه الشعيرة الفريضة العظيمة ألا وهي الزكاة، كما أوجب الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه وأوجبه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود وغيره قال في من منع الزكاة، قال من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. سبحان الله، انظر إلى هذه العقوبة. من منع الزكاة عقوبته أنها تؤخذ منه. من الذي يأخذها؟ من الذي له حق في ذلك؟ ولي الأمر إمام المسلمين هو الذي له الحق أن يجبر هذا المانع أن تؤخذ منه الزكاة، لأن الزكاة كما قلت هي حق الله، هي حق الفقراء، أوجبه الله تبارك وتعالى في مال الأغنياء. فإذا منع الإنسان يجب على ولي أمر المسلمين أن يأخذها منه، ثم يأخذ منه نصف ماله عقوبة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من منعها فإنا آخذوها يعني الزكاة رغما عنه وشطر ماله نصف ماله، قال عزمة من عزمات ربنا. إذن منع الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب، عليك أيها المسلم ألا تبخل فيما أتاك الله سبحانه وتعالى إياه. قال الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. تأمل أيها المسلم، تأمل في هذه الآية، وآتوهم أي آتوا الفقراء والمساكين، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال هو مال الله، هذا المال هو مال الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه جعل هذا المال عندك أيها الإنسان، جعله وديعة، جعله أمانة، استودعك الله تبارك وتعالى إياها واستأمنك الله تبارك وتعالى عليها. وسينظر الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم أحفظت هذه الأمانة أم ضيعتها. لذلك لا بد أن ينتبه الإنسان وأن يحذر الإنسان من الوقوع في هذا الذنب العظيم، وأن يقع في هذه الكبيرة العظيمة، أن يمنع الزكاة التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه وأوجب هذا الحق، جعله حقا مكتسب في ماله تجاه الفقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن ليعلم أهل اليمن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرهم أن الله تبارك وتعالى قال فأخبرهم أن الله تبارك وتعالى أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن الله أوجب عليهم صدقة زكاة واجبة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لذلك الذين يبخلون، الذين لا يؤدون هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى كما قلت في أموالهم تجاه الفقراء، لا بد أن يؤدي الإنسان هذه الزكاة، زكاة ماله، أن يؤديها ونفسه طيبة سمحة، أن يؤدي هذا الأمر وهو يستشعر أنه يمتثل لأمر خالقه سبحانه وتعالى، وألا يمن على عباد الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعض الناس يمن على عباد الله، يجلس ويقول فلان أعطيته كذا وكذا، فلان أقرضته كذا وكذا، فلان بنيت له كذا وكذا، فلان تصدقت عليه بكذا وكذا. هذا والعياذ بالله يمحق البركة، يمحق البركة والأجر من صدقته ومن تقربه لخالقه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلا بد أن يفعل وأن يتقرب وأن يؤدي الإنسان زكاة ماله طيبة بها نفسه، سمحة بها نفسه، يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو يستشعر بأن هذا الحق الذي يستخرج من ماله هو ليس منة على عباد الله، بل هو حقهم أوجبه الله تبارك وتعالى عليه تجاه الآخرين. الزكاة فيها تكافل اجتماعي، الزكاة طهرة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سمى صدقة الفطر، وهي نوع من أنواع الزكاة الواجبة أو الصدقة الواجبة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو من الرفث، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اختلط صيام الإنسان خلال شهر رمضان اختلط بشيء مما يكدر الصيام، مما يخدش الصيام، فجعل الله تبارك وتعالى في آخر هذا الشهر الكريم صدقة، وهي صدقة الفطر، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طهرة للصائم، بأنها طهرة للصائم، تطهر صيامه مما شابه من اللغو والرفث والتكدير والتنغيص مما يخدش الصيام حتى يسلم له صيامه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، سماها أوساخ الناس، كما قال للحسن أو الحسين عندما أخذ شيئا من مال الزكاة، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها محرمة على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام، قال له إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها أوساخ الناس. فالزكاة طهرة تطهر بها مالك يا عبد الله مما يشوبه من شائبة وشبهة الحرام، درهم دينار لا يخلو الإنسان عندما يعافس هذه الدنيا ويدخل في التجارات ويدخل في المضاربات ويدخل في الأعمال. أقول الإنسان غير معصوم من أن يشوب ماله شائبة من مال حرام، فتأتي هنا الزكاة وتأتي أهميتها، تطهر هذه الأموال من هذه الشوائب. إذن نقول المهم أن يؤديها الإنسان بنفس طيبة وبنفس مقبلة وبنفس راضية بقضاء الله تبارك وتعالى، وبنفس معترفة أن هذا المال هو حق مكتسب لهؤلاء الفقراء أوجبه الله تبارك وتعالى لهم عليه، وأن لا يؤديها بنفس متعالية بنفس متكبرة كما يفعل بعض الناس، نسأل الله أن يهديهم، يعني يفعلون هذا الأمر بنفس متكبرة بنفس متعالية، وكأنهم يمنون على عباد الله تبارك وتعالى بأنهم أعطوهم من مالهم ومن زكاتهم. نقول لا، بل على الإنسان أن يؤديها بنفس مطمئنة وبنفس راضية بقضاء الله وبقدره. سنذكر أيضا في ختام هذا اللقاء، سنذكر كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، ألا وهي قتل النفس، قتل الإنسان لغيره بغير حق، هذه تعد كبيرة من كبائر الذنوب. وقتل الإنسان لنفسه ما يعرف بالانتحار، أيضا هذه كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من لعنة الله، أعوذ بالله من مخالفة أمر الله. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أما من قتل خطأ فالخطأ الله سبحانه وتعالى بيّن أنه مرفوع، قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. أما التعمد هنا الذي يكون قد أقحم الإنسان نفسه في هذه الدائرة الخطرة، في هذا الذنب العظيم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإنسان أو لا يزال ابن آدم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مصيبة أن يصيب الإنسان دما حراما، مصيبة، كارثة طامة. أول ما يحاسب ويقضى بين الناس، لأن الأمور إما أن تكون تتعلق بالعلاقات بين البشر بين بعضهم البعض، وإما أن تكون الأمور متعلقة في العلاقة بين العبد وبين ربه، فيما يتعلق بين العبد وبين ربه أول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بين الناس أول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بينه وبين العباد الدماء. الدماء، والإنسان في فسحة، في سعة من دينه، في بحبوحة من دينه، ما لم يصب دما حراما. إذا سفك دما حراما دون وجه حق ودون مسوغ من كتاب أو من سنة، فإن هذا والعياذ بالله سيكون على خطر عظيم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هذه الآية في آية النساء قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والعياذ بالله النار خالدا فيها. اختلف العلماء كما هو معلوم الخلاف المشهور في حكم من قتل النفس، قاتل النفس، هل هو مخلد في نار الجحيم وليست له توبة؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم. منهم من يرى ذلك، قالوا بنص القرآن الكريم خالدا فيها، ومنهم من يرى أنه لا يخلد، وأن هذا الخلود المقصود به المكث الطويل، الخلود المكث الطويل، ولا يعنون بذلك الخلود البقاء كحال المشركين أنهم لا يخرجون من النار، لا، قالوا هذا يختلف، هذا الخلود يعني المكث الطويل. على كل حال هم متفقون أهل العلم على أن هذا ذنب عظيم، أن هذا ذنبا عظيما، وفاعله يستحق العقوبة والغضب واللعن ودخول نار الجحيم كما والعذاب الأليم العظيم كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واللعن من الله الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وما الذي بقي للإنسان؟ ما الذي بقي لك يا عبد الله إذا طردت عن رحمة الله؟ لذلك ما سيأتينا في اللقاءات القادمة أن يحذر الإنسان من الذنوب التي رتب عليها اللعن. إذا قرأت نصا في القرآن الكريم كهذا النص، ذنب يترتب عليه اللعن من الله سبحانه وتعالى، أو مثل قوله سبحانه وتعالى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، وغير ذلك من النصوص التي رتب الشرع الحنيف على هذه الذنوب اللعن. احذر أيها المسلم، أن معنى اللعن الطرد عن رحمة الله. وما الذي بقي للإنسان إذا طرد عن رحمة الله؟ إذا كان الإنسان لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته، فما الذي يبقى للإنسان إذا طرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ نسأله أن يرحمنا برحمته. فهنا قال سبحانه وتعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. شوف هذه الثلاث الأمور التي سأذكرها في هذه الآية هي أصول الجرائم. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه رؤوس المصائب، رؤوس الجرائم، الشرك والقتل والزنا والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قوله سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها صلى الله عليه وسلم، قال: وقتل النفس التي حرم الله. أن يقتل الإنسان والعياذ بالله نفسه، أن يقتل الإنسان النفس التي حرمها الله تبارك وتعالى، أن يقتلها دون مسوغ ودون أمر يبيح له قتل النفس لا من كتاب ولا من سنة. إذن هذا التعدي العظيم الذي يكون من الإنسان على غيره بين الله سبحانه وتعالى عاقبته، بين الله سبحانه وتعالى عاقبته في ذلك اليوم العظيم. وقتل النفس لا يجوز سواء كانت هذه النفس مسلمة أو كانت هذه النفس غير مسلمة. يظن بعض الناس أن قتل النفس المسلمة أو أن قتل النفس غير المسلمة أن هذا الأمر جائز، هذا الأمر غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد الذي بيننا وبين بلده، بين دولته، عهد أجرى ولي الأمر بين بلادنا وبين البلاد الأخرى الكافرة عهدا. أهل هذه البلاد المعاهدون لا يجوز للمسلم أن يمسهم بسوء. قال الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لو كان بيننا وبين أعدائنا معاهدة لا يجوز لنا أن نخونهم، شوف أخلاق الإسلام، بل إذا أينا منهم وأحسسنا منهم أنهم سيخونون المعاهدة هنا يجب علينا أن نعطيهم العهد، نقول: خلاص خذوا عهدكم وخذوا أمانكم واستعدوا للقتال حتى لا نخونهم. فالمقصود أن سفك الدم لا يجوز بغير حق، لا من مسلم ولا من غير مسلم. والذي يقع في دنيا الناس مما وقع فيه بعض الجهلة من جهلة المسلمين، وإن كانوا يعني يتبجحون بأنهم ينتسبون للعلم والدعوة والمعرفة والجهاد، كل ذلك إفساد. وهذا الذي يقع في بلاد غير المسلمين من تطاول بعض المسلمين باسم الدين، وقاموا بالتفجير في بلادهم وسفك دمائهم واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهدموا المباني على رؤوسهم وفجروا المباني وفجروا الأمور يعني في تلك البلاد، بل حتى في بعض بلاد المسلمين بدعوى الجهاد والنكاية في العدو. كل ذلك محرم ولا يجوز. وقد تكلم العلماء رحمة الله عليهم في القديم والحديث وردوا مثل هذه الشبه وبيّنوا أن هذا إفساد وليس إصلاح، وأن هذا التكفير وأن هذا التفجير ليس من الإسلام في شيء، بل الإسلام دين الوضوح، والإسلام دين العدل، بل الإسلام لا يبيح للمسلم أن يتعدى هذا التعدي السافر حتى على غير المسلمين، كل ذلك إذا كان بغير حق وبغير مسوغ من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني وأحبابي، هذه كبيرتان من كبائر الذنوب، أعاذنا الله إياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. قلنا في هذه الحلقة منع الزكاة، والكبيرة الأخرى قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.